بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهذه آيات عظيمة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها شرف آدم عليه الصلاة والسلام وتفضيل آدم بتعليمه الأسماء كلها، فلم يكن هناك شيء من الأسماء مستثنى لم يعلمه آدم عليه الصلاة والسلام، بل جميع الأسماء علمه الله سبحانه وتعالى إياها حتى الفسوة والفسية كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فليس هناك اسم يتخلف عن تعليم آدم كما في هذه الآية الدالة على العموم: وعلم آدم الأسماء كلها، جميع الأسماء، هذا حمار، هذا كلب، هذا كذا، هذا كذا، هذا أرنب، هذا إلى آخر ذلك، كلها علمها آدم عليه الصلاة والسلام. فلذلك ذهب بعض أهل العلم أن اللغة توقيفية، أن اللغة توقيفية من باب التوقيف، لأن هذه أسماء علمها الله آدم والناس صاروا يتكلمون بها: هذا كلب، هذا أرنب، هذا إلى آخر ذلك. وأول من علمه الأسماء أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا الآية من الأدلة التي استدل بها العلماء على تفضيل الأنبياء على الملائكة: وعلم آدم الأسماء كلها، فعلمه الأسماء التي لم يعلمها الملائكة. لذلك الملائكة قالوا لما قال له: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا، ما عندنا علم بهذه الأسماء، هذه أشياء اختصيت بها هذا النبي وهو آدم عليه الصلاة والسلام. فهذه من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على تفضيل الأنبياء على الملائكة، وهذا لا شك فيه، بل توسع بعض أهل السنة رحمهم الله على تفضيل صالح البشر على الملائكة، على تفضيل صالح البشر على الملائكة سواء كانوا من الأنبياء أو من غير الأنبياء. والصواب في المسألة الأخيرة هو أن صالح البشر أفضل من الملائكة في المآل، وأما في الحال فالملائكة أفضل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن باعتبار المآل وما يؤول إليه الأمر من دخولهم الجنة إلى آخر ذلك هم أفضل من الملائكة، لأن الملائكة سخرهم الله لخدمتهم، سخرهم الله لخدمة هؤلاء الطيبين الذين أدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة بسبب صبرهم وبسبب قيامهم بعبادة الله جل وعلا. وأما الأنبياء فلا شك إن شاء الله أنهم أفضل من الملائكة، هذا هو الصواب في أمر الأنبياء. وأما نبينا فقط عنه أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فلا جبريل عليه الصلاة والسلام ولا سرافين ولا ميكائيل يعدلون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الفضل والشرف، وهذا شيء جعله الله له مع فضلهم وشرفهم ومع قربهم من ربهم سبحانه وتعالى ومنزلتهم، إلا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والخليق على الإطلاق، فليس أحد أفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأنبياء بعده فإنهم أفضل الخلق والخليقة وأفضل من الملائكة على قول أهل السنة والجماعة وهو الصواب أنهم أفضل الملائكة. وأما صالح البشر ففي المآل أفضل الملائكة وفي الحال الملائكة أفضل منهم والله أعلم. وإلا من أهل السنة من أطلق من أهل السنة وقالوا هذا قول أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، لكن هذا الذي أشرنا إليه بصالح البشر هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله أعلم. قال رحمه الله قوله: وعلم آدم الأسماء كلها. سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض أي من وجه الأرض، خلقه الله من أديمها أي من وجهها، وقيل من الأدمة، هذان قولان في تسمية آدم بآدم. قيل سمي آدم لأن الله خلقه من أديم الأرض، أي من وجه الأرض وأعلاها، خلقه الله سبحانه وتعالى منها، فهو مخلوق من طين، فهو مخلوق من هذه الأدمة وهي وجه الأرض. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا الذي جاء عن ابن عباس بالسند الصحيح أن الله خلقه من أديم الأرض أي من وجه الأرض، فقد صح عن ابن عباس بسند صحيح أنه يقول بذلك كما في تفسير الطبري رحمه الله تعالى. والقول الآخر أنه سمي آدم لأنه خلق من الأدمة وهي السمرة على قول، وعلى قول بأنه البياض، الأدمة أي البياض، لأنه قال مأخوذ من قولهم ناقة أدماء أي بيضاء، ناقة أدماء بيضاء، وكان آدم أبيض وليس بأسمر كما قال بعض العلماء، فلذلك قالوا سمي بآدم من الأدمة وهي البياض أي لا السمرة، مع أن الأدمة هي السمرة المعلوم، الأدمة هي السمرة، لكن ذهب بعضهم قال لا، ليس المقصود أنه من الأدمة أي السمرة، وإنما من الأدمة التي هي البياض، لأن من قولهم ناقة أدماء أي بيضاء، لأن آدم كان أبيض ولم يكن أسمر. فهذه أقوال. والصحيح أنه سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض أي من وجه الأرض فقيل له آدم، وقيل لأنه كان آدم اللون، وعلى ما سمعت من الكلام أي أسمر اللون، والذي يظهر هو الثاني أي أبيض، يحتاج إلى دليل سواء كان في البياض أو في السمرة، لكن البياض معلوم أن الناس يتفاخرون به، البياض هذا يتفاخرون بالبياض، والأنبياء أجمل ما يكونون من الخلق، أجمل ما يكونون من الخلق، فهم أجمل على أجمل صورة جعلهم الله سبحانه وتعالى. قال وقيل لأنه كان آدم اللون، وكنيته أبو محمد وأبو البشر، كنية آدم أبو محمد وأبو البشر، والذي يظهر في حديث الشفاعة أنت أبو البشر، أنت أبو البشر خلقك الله بيده، جاء في حديث الشفاعة، فقيل هذا وهذا، وأبو البشر هو المشهور عندهم. فلما خلقه الله تعالى علمه أسماء الأشياء، لما خلقه الله أكرمه سبحانه وتعالى ليدلل جل وعلا أن الملائكة لا يعلمون الغيب، فعلمه الأسماء وعرض الأسماء على الملائكة، فهاتوا هذه الأسماء، هذا اسم إيش، هذا اسم إيش، فعرض عليهم صور المخلوقات سبحانه وتعالى والمسميات، ثم قال لهم هذا اسم إيش وهذا اسم إيش، ما أجابوا، قال سبحانك لا علم لنا، ثم عرضها على آدم أجاب، هذا كذا هذا كذا هذا اسم كذا هذا اسم كذا، فهذا فضيلة لآدم عليه الصلاة والسلام أن علمه الله أسماء كل شيء، ولم يعلم الملائكة هذا الأمر، الله يختص فضله بمن يشاء لا يسأل عما يفعل. قال فلما خلقه الله تعالى علمه أسماء الأشياء، وذلك أن الملائكة قالوا لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة ليخلق ربنا ما شاء، فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا، قالوا ليخلق ربنا ما شاء، الله سيخلق خلقا لكن ما هم أكرم منا، فنحن نسبحه ونقدسه سبحانه وتعالى ونحمده جل وعلا ولا نعصيه، فإن خلق خلقا ربنا سبحانه وتعالى لا يكونون هؤلاء الخلق أكرم منا، فهم سيكونون دوننا. فعلمه الله جل وعلا ليبين لهم أن هذا على إكرام عظيم من ربه، وذلك أن الملائكة قالوا لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة ليخلق، قالوا ليخلق ربنا ما شاء، فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا، وإن كنا أو وإن كان فنحن أعلم منه لأن خلقنا قبله، وإن كان أفضل منا فنحن أعلم منه سنكون، نحن أعلم منه ما يكون أعلم منا، وإن كان فنحن أي إن وجد هذا الخلق الذي سيخلقه الله سبحانه وتعالى فنحن أعلم منه، فهو دوننا في العلم لأننا قبله، ومعلوم أن السابق يحظى بالخير كثير ويحظى بالسابقية وبالعلم كما هو معلوم. وفي البيت الذي هو نكرره على إخواننا: فقلت الفضل للمتقدم. أي شيخ قبله في آخر هذا قال: فقلت الفضل للمتقدم. طيب، والله يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، فالسابقية لها شان، ولا سيما إذا كان الشخص على استقامة فيها فإنه يكون أكرم ممن تأخر. هذا هو الأصل الأصيل، أنه يكون أكرم ممن تأخر. قال: وفيه وإن كان فنحن أعلم منه، لأن خلقنا قبله ورأينا ما لم يره، فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلم. وفيه دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، له الصواب. وإن كانوا رسلا، أي وإن كانوا الملائكة رسلا فالأنبياء أفضل منهم، وإن كانوا رسلا حتى جبريل ما يستثنى. وإن كانوا رسلا كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. قال ابن عباس: ومجاهد وقتادة علمه اسم كل شيء، حتى القصعة والقصيعة وحتى الفسوة والفسية، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذه الأشياء قصعة صيعة، سواء كان مكبرا أو مصغر، سواء كان مكبرا أو مصغر، علمه المكبر من الأسماء والمصغر من الأسماء. فهذه الأشياء التي يتعارف عليها الناس يتعلمون بها، وعلى أنها أسماء لهذه المسميات، هذه أشياء علمها الله أباهم آدم، فهم أخذوها عنه، ذريته أخذت هذه الأسماء: قصعة، حمار، كلب، فسوة، إلى آخر ذلك، كلها هذه علمها الله جل وعلا، فلم يستثني اسما من الأسماء إلا وعلمه آدم. وهذا هو القول الصواب الذي عليه جماهير المفسرين، الذي ذكره رحمه الله عن مجاهد وقتادة: علمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة. هذا هو الصواب الذي عليه جماهير المفسرين. هناك قول أخرى سيذكرها، وهذا أيضا ترجيح الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا الذي اختاره. والصواب قال أنه علمه أسماء الأشياء كلها، أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، كما قال ابن عباس: حتى الفسوة والفسية. وفي حديث عائشة في الشفاعة قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، في رواية: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجدك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. هذا هو الشاهد، وعلمك أسماء كل شيء. فهذا هو الصواب، أن الله علم آدم أسماء جميع الأشياء لنص هذه الآية. قال: علمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة. وقيل اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وقال الربيع بن أنس: أسماء الملائكة. وقيل أسماء ذريته، وهذا القول فيه نظر، والصواب الأول. وابن جرير يرجح أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء ذرية، لأن الله قال: ثم عرضها، أو ثم عرضهم، وهذا لا يستعمل إلا مع العقلاء، أي ضمير الجمع لا يستعمل إلا مع العقلاء ولا يستعمل مع غير العاقل، فقال: ثم عرضهم، ولم يقل: ثم عرضها. فهذا دليل على أنه علمه أسماء الأشياء التي تعقل، فيكون الملائكة وعيش أسماء الذرية، لأنه لو أراد العموم لقال: ثم عرضهم، ثم عرضها، لكن ما قال هذا، وإنما قال: ثم عرضهم. فهذا اللفظ لا يستعمل إلا مع من يعقل، ضمير الجمع لا يستعمل إلا مع من يعقل. فهذا قال يدل على أن المقصود وعلمه، أو ثم عرضها، أو على أن المقصود بقول وعلم آدم الأسماء كلها، أن المقصود به أسماء الملائكة وأسماء الذرية دون غيرهم، لأن الله قال: ثم عرضهم، ولم يقل: ثم عرضها. وهذا الضمير الموجود يستعمل مع من يعقل، وهذا فيه نظر كما سيأتي. الصواب هو الأول. وقيل: صنعة كل شيء علمه وعلم آدم الأسماء كلها، أي الصنعة، صنعة كل شيء، هذا فيه نظر أيضا. قال أهل التأويل: إن الله عز وجل علم آدم جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة فتفرقوا في البلاد. هذا يتكلم بالعربي، هذا يتكلم بالعبرية السريانية، المهم اختلفت لغاتهم، والله علم آدم جميع اللغات وذريته اختلفت في اللغات، فمنهم من يتكلم بالعربي ومنهم من يتكلم بالعبري ومنهم من يتكلم بالسرياني، اختلفت لغاتهم. أما آدم فتكلم بجميع اللغات وعلمه الله جميع اللغات، هذا قول أهل التأويل أي التفسير. قال أهل التأويل: إن الله عز وجل علم آدم جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة فتفرقوا في البلاد واختص كل فرقة منهم بلغة، إن الله اختص كل فرقة منهم بلغة، ثم عرضهم على الملائكة أي عرض هذه المسميات ولم يعرض الأسماء، هذا الذي يدل عليه القرآن، ثم عرضهم أي عرض المسميات، عرضها على الملائكة ليختبرهم، هاتوا هذا إيش مسمى هذا الذي هذا إيش اسمه هذا المسمى الذات التي عندكم إيش اسمها، ما عرفوها، ثم هكذا الاسم الآخر. فالمقصود ثم عرضهم أي عرض المسميات أي هذه الذوات التي علم آدم أسماءها، علم آدم أسماء أولا عرضت على الملائكة ما عرفوا هذه المسميات إيش اسمها، ثم عرض الله هذه المسميات على آدم فقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى آخر، ذلك لأن الله علمه. ثم عرضهم على الملائكة، قلنا إيش المقصود عرضهم؟ المسميات للأسماء، عرض هذه المسميات آدم عرفها وهؤلاء ما عرفوا عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم عرضهم على الملائكة، إنما قال عرضهم ولم يقل عرضها، لأن المسميات إذا جمعت من يعقل ومن لا يعقل يكنى عنها بلفظ من يعقل، وهذه فائدة فلتحفظ، وهذا من الردود على ابن جرير رحمه الله تعالى، فهو يشير إلى الرد على هذا الإمام المفسر، إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى، فإنه يرجح أن المقصود أسماء الملائكة وأسماء الذرية. فقال ابن جرير: إنما قال ثم عرضهم ولم يقل ثم عرضها، لأنه إذا اجتمع من يعقل ومن لا يعقل عبر بلفظ من يعقل، وهو من، وهو يعني الجمع أو من ألفاظ التي تعقل، فهنا قال ثم عرضهم لاجتماع من يعقل أسماء من يعقل، لأنه علم أسماء كل شيء، أسماء الملائكة، أسماء بني آدم، وأسماء الجن، وأسماء الحمير، أسماء الكلاب، وأسماء كذا إلى آخر ذلك، هذه كلها عرضها على آدم عليه الصلاة والسلام وعلمها آدم، فمنها ما يعقل كالآدميين والملائكة والجن، ومنها ما لا يعقل. فلما كان فيه اجتماع بين العاقل في هذه الأسماء التي علمها آدم وغير العاقل، أو في هذه المسميات التي علمها آدم وغير العاقل، فقال الله ثم عرضهم، ثم عرضهم أي أنه عبر بإيش؟ بلفظ من يعقل، فأتى بضمير الجمع الذي لا يستعمل إلا مع العاقل، وهذا له نظير في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنه إذا اجتمع العاقل وغير العاقل في شيء فإنه يعبر بلفظ العاقل، يعبر بلفظ العاقل، كما قال الله جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق. فقولك من لا يخلق يشمل الملائكة ويشمل بني آدم ويشمل الأصنام، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فاجتمع العاقل مع غير إيش؟ مع غير العاقل، فجمعهم الله في لفظ إيش؟ العاقل، وهذا جائز، لأن من هذه ما تستعمل إلا مع العقلاء، ما تستعمل إلا مع العقلاء. وكذلك في قوله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، يشمل الملائكة والنجوم والكواكب كلها في السماوات، ومن في الأرض يشمل الآدميين والجن والشجر والحجر إلى آخرنا، كلها تسجد لله سبحانه وتعالى. فلما اجتمع من يعقل ومن لا يعقل جمعهم في لفظ واحد، وهو بلفظ إيش؟ من يعقل. فهذا جائز في لغة العرب كما قال الإمام هنا، لأن المسميات إذا جمعت من يعقل ومن لا يعقل يكنى عنها بلفظ إيش؟ من يعقل، يكنى عنها بلفظ من يعقل، كما سمعت في هذه الآيات: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ومن في السماوات فيه الملائكة هم عقلاء، وفي غير الملائكة هي الكواكب والنجوم، ومن في الأرض كذلك فيه العقلاء بنو آدم والجن، وفيه من لا يعقل الأشجار والأحجار والبحار والغفار والجبال والأنهار، كل هذه إيش لا تعقل، والكل يسجد لله سبحانه وتعالى خاضع ذليل لله جل وعلا. فهذه قاعدة عند الاجتماع، اجتماع من يعقل ومن لا يعقل، يكنى عنه بلفظ من يعقل، وقد يكنى عنه بلفظ من لا يعقل عند الاجتماع. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فمن للعاقل وما لغير إيش العاقل، هذا هو الأصل، لكن عند الاجتماع يعبر بهذا أو بإيش أو بهذا جائز. فهذا الرد واضح على ابن جرير في قوله لو أراد غير العقلاء لقال ثم عرضهم ثم عرضها، هذا الرد واضح، الله قال ثم عرضهم لأن اجتمع عاقل وغير العاقل، والقاعدة عند الاجتماع يعبر بلفظ إيش العاقل بمن يعقل، هذا واضح، هذا هو الرد على ابن جرير رحمه الله تعالى. قال ثم عرضهم على الملائكة، إنما قال عرضهم ولم يقل عرضها، لأن المسميات هي الذوات إذا جمعت من يعقل ومن لا يعقل يكنى عنها بلفظ من يعقل، كما يكنى عن الذكور والإناث بلفظ الذكور، وأنتم ترون ذلك في كتاب الله كثيرا، إنما المؤمنون، فهذا إيش من الذكور وإيش والإناث، كثير ما يأتي القرآن بالتعبير عن الجميع بلفظ الذكور، وكذلك أيضا هذه المسألة المتقدمة يأتي التعبير عن العاقل وغير العاقل بلفظ من يعقل، هذا سائغ في لغة العرب، والمقصود هذا وهذا، كما يكنى عن الذكور والإناث بلفظ الذكور. وقال مقاتل، مقاتل ابن من عند الإطلاق ابن سليمان، إذا رأيت في التفسير الإطلاق مقاتل قال مقاتل في كتب التفسير فاعلم أنه ابن سليمان، وإذا أراد التقييد قالوا ابن حيان، قال مقاتل مقاتل ابن حيان، ما حال مقاتل هذا ابن سليمان؟ منحرف ضال ولا شك، وهو القائل سألوني عن كل شيء، سألوني عن كل شيء، فقالوا له لما حج آدم من حلق رأسه، هذا يا بطل سألوني عن كل شهاد، لما حج آدم من حلق رأسه، الله أعلم، ما يدري من مع آدم كان على زوجته حواء، يجيب له قال حواء ممكن يكون قد إيش قد أجاب شيء أما، لكن ما استطاع، قالوا له من حلق رأسه، فما استطاع أن يجيب. وأيضا قالوا ليش أخبرنا عن أمعاء النملة، كيف أمعاء النملة هذه، قال ما أدري، المهم استطاع أن يجيب. هذا نتائج التبجح والعجب بالنفس، فإنك تفهم، فالتواضع خير كثير، والتواضع له ثمرات عظيمة، ومن العلم أن يقول الشخص الله أعلم، هذه نصف العلم ومن العلم. قال وقال مقاتل خلق الله كل شيء الحيوان والجماد، ثم عرض تلك الشخوص، عرض تلك الشخوص على الملائكة، فالكناية راجعة إلى الشخوص، إلى الأشخاص، مسميات الذوات كلهم عن المسميات، الشخوص أو المسميات أي الذوات. فالله سبحانه وتعالى لما خلق كل شيء الحيوان والجماد، عرض تلك الذوات وتلك الشخوص على الملائكة، فقالوا الله أعلم، سبحانك لا علم لنا، ما نعرف هذه أسماء هذه الذوات إشي، ثم عرضها على آدم عرفها، لأن الله علمه قبل أن يعرضها عليه. وقال مقاتل خلق الله كل شيء الحيوان والجماد، ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة، فالكناية راجعة إلى الشخوص، ثم عرضهم أي هذه الشخوص لم يذكرها الله سبحانه وتعالى للعلم بها، لأن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها، فإذا عرض له شخوص هذه الأسماء، يعني ما تسمى بهذه الأسماء الذوات، مع أنه لم يتقدم لها ذكر، لكن علم من السياق، لأن الله قال وعلم آدم الأسماء، أسماء إيش؟ أسماء أشخاص، أسماء ذوات، ثم عرضهم مع أنه لم يتقدم لهم ذكر هذه الشخوص، لما تقدم أو لما علم مما تقدم. قال رحمه الله فالكناية راجعة إلى الشخوص، فلذلك قال عرضهم فقال أنبئوني، قوله فقال أنبئوني أخبروني، الآن انتقل إلى قوله فقال أنبئوني أي أخبروني، الآن ما الذي استفدنا من قوله وعلم آدم الأسماء كلها، أن الله علمه جميع الأسماء حتى القصعة والقصيعة، فجميع الأسماء علمها آدم. هذا هو القول الصواب، وهناك أقوال أخرى ذكرناها لكم، منهم من قال أسماء الملائكة، ومنهم من قال أسماء الذرية، ومنهم من قال علمه صنعة كل شيء، وهذه كلها أقوال مرجوحة. والصواب العموم، علمه أسماء كل شيء، هذا القول الصواب. ثم قوله ثم عرضهم على الملائكة، عرض إيش؟ الأسماء أم عرض الأشخاص والذوات؟ عرض المسميات، هذه الذوات عرضها على الملائكة فلم يعرفوها، لأنهم ما عندهم علم سابق بأسماء هذه الأشخاص وهذه الذوات، وإنما علم آدم، فآدم عرفها وهم لم يعرفوها. طيب، قال رحمه الله: قوله فقال أنبئوني أي أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني بأسماء هؤلاء، أخبروني بأسماء هذه الأشخاص وهذه الذوات إن كنتم صادقين في قولكم المتقدم أني لا أخلق خلقا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه، أو فيما سيأتي أنه سيفسد في الأرض، في قولكم المتقدم أني إذا خلق خلقا في الأرض سيحصل منه فساد، إما هذا وهذا على خلاف بين أهل التفسير كما سيأتي، والأقرب هو الثاني، أي في قولكم أنك ستخلق من يفسد فيها، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هي هذه أسماءهم، هذه أشخاص مخبرون بأسمائهم، إن كنتم صادقين في القول المتقدم أني إذا خلقت خلقا سيفسد في الأرض، والقول الثاني هو ما ذكره هنا. قال فأنبئوني أي أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي في أني لا أخلق خلقا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه، والذي رجحه ابن كثير بن جرير من سيأتي. فقالت الملائكة إقرارا بالعجز قالوا سبحانك تنزيها لك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولفظ سبحانك هذه تأتي للتنزيه وتستعمل في لغة العرب للتعجب، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله، فهي تستعمل في التنزيه وتستعمل في التعجب. قالوا سبحانك تنزيها لك لا علم لنا إلا ما علمتنا، معناه فإنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا. فنعم، فالعباد لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم الله جل وعلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ركب فيكم هذه الآلات لتعلموا بها ولتتحصنوا على العلم بها، والله أخرج العباد لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم سبحانه وتعالى، وخلقهم لا يعلمون شيئا. فقالت الملائكة هذا القول الجميل الذي يدل على أدب جم مع ربهم سبحانه وتعالى لما علموا عجزهم وأنهم لا يحيطون بشيء من علمهم من علمه جل وعلا إلا ما علمهم سبحانه، فقال سبحانك ننزهك يا رب عن النقائص والعيوب، فأنت أكمل وأنت لا يعتريك نقص بوجه من الوجوه، لا علم لنا لا في علمك ولا في قدرتك ولا في غير ذلك من صفاتك وفعالك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، معناه فإنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم، أي بخلقك، العليم بخلقك، العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه وما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فعلمك قد أحاط بكل شيء، فليس ثم شيء يعزب عن علمك ويغيب عن علمك، سواء كانت هذه الأشياء الدقيقة أو الأشياء الكبيرة، فكلها يعلمها الله خلاف المبتدعة الضلال الفلاسفة أن الله قالوا لا يعلم إلا الكليات وأما الجزئيات فلا يعلمها الله سبحانه وتعالى، تحاشى الله عن قول هؤلاء الظالمين، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا، فهؤلاء ظلم لأنفسهم ومتنقصون للرب سبحانه وتعالى في قولهم إن الله لا يعلم إلا الكليات وأما الجزئيات شيئا أشياء يسيرة ما يعلمها الله سبحانه، هذا القول كفري. فهؤلاء الملائكة يقولون سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم، والعليم من صيغ المبالغة، أي أن علمك أحاط بكل شيء، فلا يغيب ولا يعزب عن علمك شيء، سواء كان كبيرا أو صغيرا، فلا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فما من ورقة تسقط إلا والرب سبحانه وتعالى قد أحاط بها وقد علمها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. انظر لأني هذا الكلام العظيم: ولا رطب ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله يعلم كل شيء، الدقيق الجليل والحقير، وكذلك الصغير والقطمير والنقير، فكلها يعلمها سبحانه وتعالى. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي. وهي البعوض اليسيرة، يرى مخها ويرى عظامها ويرى كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يخفى عنه شيء ولا يعزب عن علمه شيء جل وعلا. وهؤلاء ظلم هؤلاء الفلاسفة الفجرة الذين يقولون الله لا يعلم إلا الكليات، أما الجزئيات فلا يعلمها. قال رحمه الله: إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. والعليم صيغة مبالغة كما سمعته، وتستعمل أيضا صفة مشبهة، أي ثابت لك العلم الذي لا ينفك عنك، هذا على أنه صفة مشبهة، أي العليم على أنه كثير العلم سبحانه وتعالى، لا يعزم عن علمه شيء. العليم بخلقك، الحكيم في أمرك. نعم، حكيم أيضا كذلك جل وعلا، فله الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق، ولا كذلك يشد عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة، وما أمر بشيء سبحانه وتعالى إلا بحكمة جل وعلا. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، هذه هي الحكمة. فهذه صيغة مبالغة أيضا كالعليم على وزن فعيل، فله الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق، فما خلق الله جل وعلا شيئا إلا لحكمة، وما أمر الله جل وعلا بشيء إلا لحكمة جل وعلا. فكل فعاله وأعماله سبحانه وتعالى وخلقه وكل ما يأتي فيه جل وعلا ويذر، كله لحكمة سبحانه وتعالى، فيخلق لحكمة ويأمر لحكمة جل وعلا. وأما نفات الحكمة المبتدعة الأشاعرة فهؤلاء ضلال، فإنهم يقولون الله سبحانه وتعالى إنما يفعل ويخلق بمجرد الإرادة والمشيئة، لا لحكمة، لا لحكمة. فالأشاعرة ضلال، الأشاعرة ضلال في نفي الحكمة لله سبحانه وتعالى. فالله يقول العليم الحكيم، وإيش باقي بعد هذا؟ وهم يقولوا لا. واللام التي تأتي بها للتعليل والحكمة يقول ما في لام تعليل، ما في لام حكمة، هذا كله باطل، وهذه أقوال الضلال المبتدع المنحرفين في هذه الأبواب، في هذه الأبواب، باب الصفات وباب الأسماء. فهم يقولون يفعل بمجرد المشيئة والإرادة لا لحكمة، ونسأل الله السلام، ولهم تأويلات فاسدة. فما هي الحكمة؟ ما سعيد، ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، فالذي يضع الأشياء في موضعها فهذا حكيم، هذا حكيم، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين جل وعلا، وحكيم جل وعلا، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما في عبث في الكون أبدا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما في خلق لعبا ولا عبثا، وإنما خلق الله جل وعلا ما خلق لحكمة يعلمها جل وعلا. إلهنا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فيحفظ هذا الدرس وبعض ما ذكر فيه.